بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رسالة يوجهها فضيلة الشيخ الأستاذ عصام حسنين، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية وعضو مجلس الشعب السابق. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في الحقيقة لا أستطيع أن أصف شعوري الذي أشعر به وصف هذا الجمع الطيب الذي يبشر بالخير والذي ينطق بأن الدعوة السلفية والحمد لله بخير، وأن حزب النور ذراع الدعوة السلفية وابنها هو بفضل الله تبارك وتعالى قواعده راسخة وفي القلب، في قلب كل واحد منا، والحمد لله رب العالمين. يا إخواننا، يا أبناءنا، ثقوا في قيادات الدعوة والحزب كما كانت ثقتكم فيهم، فهم مشايخنا الذين قاموا بهذه الدعوة منذ 40 سنة يدعون إلى الله عز وجل. نحسبهم على صدق وإخلاص، فهذه البركة التي بارك الله عز وجل في دعوتهم ومساعيهم بما نراه من هذه الألوف، بل قل الملايين، من الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى، ما يكون لا يكون إلا عن صدق وإخلاص. ومن يصدق الله يصدقه. وتذكروا أن الدعوة شاركت بعد 25 يناير، بل وفي أثناء الأحداث شاركت بالتوجيه، وشاركت أيضا فعليا على أرض الواقع من اللجان الشعبية لحقن الدم ولحراسة البلاد من التخريب والمخربين. كل هذا قمنا به لتحقيق مصالح الشريعة ومقاصدها. كذلك أيضا المشاركة في حملة نعم للحفاظ على المادة الثانية في الدستور، والمشاركة في الإعلان الدستوري وغير ذلك، كل هذا كان لغرض الدنيا، كل ذلك لمصالح حزبية ضيقة، كل ذلك لأننا نريد الدنيا. لا والله، هذه الكلمات التي سمعناها تنطق بالصدق، ولا يؤثر إلا الصادق، ولا يؤثر إلا المتأثر، ما قمنا وما قلنا وقتها إلا أننا سنعلم الدنيا السياسة الشرعية، السياسة المبنية على الصدق والإخلاص وتحقيق مصالح البلاد والعباد وتقديم المصالح العليا على المصالح الضيقة الخاصة الحزبية. قلنا ذلك لأن هذا كان غرضنا، أننا نعلم الناس نوعا من السياسة لم يعلموه، علموا السياسة الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة. أردنا أن نعلمهم السياسة الشرعية، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تسوسهم بأحسن السياسة، الشرائع التي شرعها الله عز وجل، شريعة موسى صلوات الله وسلامه عليه. ونحسب أن قيادتنا وأن إخواننا وأبناءنا قد قاموا بذلك وقطعوا شوطا كبيرا طويلا إلى أن وصلنا إلى أن الشريعة الإسلامية تحكم الدستور والإطار العام للدستور، وكل ذلك بفضل الله. لذلك إني والله لا أؤمل أملا كبيرا في فضل الله، وأحسن به سبحانه وتعالى الظن أن وراء ذلك سيكون خير عظيم للبلاد والعباد. فإنكم قد سمعتم، وأذكركم ما حكاه لنا على هذه المنصة الدكتور محمد إبراهيم منصور حفظه الله تعالى، ومن سمع منكم تسجيل ولقاء الدكتور أبو الغار يعلم أن هذا من عند الله وأنه تدبير الله سبحانه وتعالى، وهذا سيكون ما وراءه إن شاء الله تعالى خير عظيم. فإياكم وإياكم يا إخواني أن تسيئوا الظن بقياداتكم أو بمشايخكم، فإن الإعلام الذي لا يتقي الله من الإعلام من لا يتقي الله سبحانه وتعالى سياسته اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. وللأسف أنتم يا من تعلمتم العلم الشرعي، يا من تعلمتم قواعد التثبت والتبين، وقعتم في فخ هذا الإعلام، هؤلاء هذا الصنف من الإعلام الذي لا يتقي الله عز وجل، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، لا يتقون الله سبحانه وتعالى. لا والله والله ما علمنا على هذا الحزب خيانة، لا والله ما علمنا كذبا ولا مخالفة للشريعة. اعلموا أن هناك ثوابت وهناك متغيرات، الثوابت لم نفرط في ثابت من ثوابت الدين. أرأيتم يا الله، أرأيتم يا إخواننا أحدا فرط في ثابت من ثوابت الدين؟ إنما متغيرات، هذه المتغيرات قاعدتها القدرة والعجز والمصالح والمفاسد، والفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا، هذا كل تعلمون. فإذا كنتم تعلمون ذلك فعند ذلك امضوا ولا تلتفتوا، امضوا ولا تلتفتوا، المهم هو إرضاء الله وطلب الآخرة، المهم هو الهم، هم الله، هم طاعة الله ومرضاته وطلب الآخرة. فإذا كنت ترضي الله والموقف الذي اتخذته يرضي الله فاستمر وامضي ولا تلتفت، ولا تلتفت يمينا وشمالا. فنحن لسنا على رأسنا بطحة، نحن لم نرتكب خطأ، هذا الموقف الذي اتخذته الدعوة والحزب في تأييد المشير السيسي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صوابا وموفقا، ونسأله عز وجل أن يوفق المشير السيسي لما يحبه تعالى ويرضاه، وقيادة البلاد والعباد لما فيه الخير ومرضات الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف مبني على قواعد، مبني على قواعد شرعية، مبني على معلومات بالواقع، مبني على الشورى التي فيها البركة، مبني على الشورى والبركة، ومبني كذلك على الاستخارة واستخارة الله سبحانه وتعالى. وبهذا المجموع نحن نتعبد لله عز وجل بذلك، وهذا ما في المقدرة وما في الإمكان بعد بذل الوسع، بعد بذل الجهد وإفراغ الوسع. لذلك نقول يا إخواننا، نقول امضوا ولا تلتفتوا، وخذوا الأمر بقوة بجد واجتهاد، خذوا الأمر بقوة بجد واجتهاد. لا نقول مصر تنتظركم، بل نقول العالم ينتظركم، نقول العالم ينتظركم. قوة بلاد المسلمين، قوة العرب، إنما هي من قواتكم، من قواتكم يا عباد الله، فقوموا بما ممكن. قوة المسلمين، قوة العرب، قوة الدعوة في أي مكان، من قوتكم أنتم في مصر. مصر قلب العالم العربي والإسلامي النابض، احفظوها. إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.